أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. رأوا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يخبر تعالى أنه أوحى لعبده ورسوله وخليله موسى عليه السلام وأمره أن يخرج ببني إسرائيل ليلا يخرج من مصر ليلا أن أسر بعباده إلى أسرها ليلا والسرى يكون بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أن أسر بعبادي إنكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون وقومه. أخرج بهم وامض بهم. ففعل عليه الصلاة والسلام. لا بد أنه ندب بني إسرائيل وأمرهم أن يتجهزوا يرتبوا أنفسهم للهروب وبطريقة يعني بطريقة خفية. إنكم متبعون. فلما صار يعني خرجوا علم فرعون فبعث من يجمع الجنود ليلحق بهم وليقبض عليهم وليقتلهم أو فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين الحشر هو الجمع. أرسل رسل كلمهم أن يجمعوا الناس يجمعوا الجنود وقوات. وهذه المرة ليس هو جمع سحرة. الحشر الأول والجمع الأول كان مقصود به جمع السحرة كما تقدم. ما هذه المرة لا، فإنه يريد أن يجمع جيوشا وجنودا وقوات. فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يعني هذا مما قاله فرعون إن هؤلاء شرذمة. هذا كلمة تحقير لهم. شرذمة قليلة. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يعني مع أنهم شرذمة وقلة فإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال الله أخرجناهم يعني أخرج فرعون وقومه وملأه أخرجهم من ديار مصر. خرجوا متبعين لبني إسرائيل متبعين لموسى وقومه. أخرجناهم من جنات وعيون. خروج نهائي. خروجهم هنا نهائي بلا عودة. لا إله.